يقول اشتريت أرضا قبل سنين بنية بيعها مع عدم العلم بأن هناك زكاة للأرض، ومن ثم تغيرت النية ونويت أن أبنيها وأسكنها وأؤجرها، فهل علي زكاة على نيتي الأولى وكيفية حسابها؟ نعم، الأرض إذا اشتراها الإنسان بنية البيع فيسمونها عروض تجارة، يسمونها عروض التجارة. فإذا كانت معروضة للبيع واشتراها بنية البيع فتسمى عروض التجارة، ويقيمها كل سنة ويخرج عليها 2.5% من قيمتها. وأما إذا غير نيته وجعلها سكنا له أو يؤجرها فإنه لا زكاة فيها بعد ذلك، يعني يحسب فقط السنوات التي لم ينوي فيها أن يحولها له، يبنيها له أو يؤجرها، طالما أنه كانت للبيع فالسنوات التي كانت فيها للبيع يخرج زكاتها على قيمتها في تلك السنة ويخرج 2.5%.